أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأكملان الأنوران الأزهران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلنا قد انتهينا يا طلاب العلم في المجلس السابق من الآية القرآنية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، أليس كذلك؟ والآن إن شاء الله تعالى نبدأ في الآية التي بعدها، وهي قوله سبحانه وتعالى جل شأن الله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض. نعم، هذه الآية. هو الذي، قوله سبحانه وتعالى هو، هذا ضمير الشأن مذكور، وهو شأن الله يعود على لفظ الجلالة الله. ولذلك بنقول قل هو الله أحد، فهو بمعنى الله أحد، يعني هو بمعنى وحدانية الله، يعني الله واحد أحد فرد صمد. ولذلك أسيادنا أو أسيادنا الصوفية لهم ذكر بلفظ هو، لأن هو له معناه عندهم، وهو شأن الله واحد وحقيقة الله واحد، أو حقيقة الله هي الوحدانية، يعني لا شريك له. هو واضح؟ هو الذي، هو الذي خلق لكم، خلق بمعنى أوجد من العدم، هذا معنى الخلق، الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم على غير مثال سبق، هذا معنى الخلق، الإيجاد من العدم على غير مثال سبق، ما فيش مثال قبل ذلك، والله سبحانه وتعالى حاشا وكلا أن نقول حاكاه، لأن الله خالق الأكوان موجد الأكوان، هذا هو. طيب، هو الذي خلق، خلق يعني قدر، قدر وقدر كل شيء بقدره، كما قلت قبل ذلك، وهذا الكلام من اللسان. نعم، خلق لكم، يقول لك اللام هنا فيها معاني كثيرة، يقول لك خلق لكم فيها دلالات. الدلالة الأولى أن اللام هنا للتعليل، اللام هنا للتعليل، يعني خلق من أجلكم، هو الذي خلق من أجلكم ما في الأرض، يعني من أجلكم. وهذا دليل، أخذ من هنا دليل على إيه يا ولد؟ أخذ من هنا دليل على أن الإنسان هو آخر مخلوقات الله في الكون. يعني هم جابوا المعنى ده منين؟ اللي هو الإنسان ده آخر مخلوقات الله، جابوا منين؟ من هنا، زي ما قال المفسرون، أي من أجلكم، من أجل الإنسان. يبقى لما أنا أخلق حاجة من أجلك أوجدها بعدك ولا أوجدها قبلك؟ أوجدها إيه؟ قبلك مش بعدك، لأنك أنا أريد أن تأتي والشمس موجودة، وأريد أن تأتي والقمر موجود، وأريد أن تأتي والليل والنهار موجودان، وأريد أن تأتي والزمان والمكان موجودان. يبقى هذه الأشياء أريد أن تأتي والبهائم موجودة والأنعام خلقها لكم، يعني كل مخلوقات الله وسخر لكم ما في السماوات جميعا منه، مش ربنا قال كده في الجاثية صحيح؟ يبقى سخر زلا وهيأ لكم، يعني هذه الأشياء جعلت من أجلكم أنتم يا بني آدم، وسخرتها لكم من أجل أن تقيموا أنفسكم على ما ارتضيته منكم. طب وإيه اللي ارتضاه الله منا؟ العبادة والإصلاح، الصلاح والإصلاح، لأن الإفساد في الأرض عاقبته الزوال، عاقبته الزوال كما حدث في الأمم السابقة صحيح؟ إذ كل أمة تأتي تفسد في الأرض الله سبحانه وتعالى يسلط عليها جندا من جنوده فخسف به وبدار الأرض أغرقناه ريحا صرصرا، مش عارف الإغراق زي قوم نوح، كل هذه جنود من جنود الله، فيسخر الله عليها أو على هذه الأمة جندا من جنوده فيمحوهم ويزيلهم، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان الصلاح والإصلاح. طب دي سهلة أو الصلاح والإصلاح، في من منا لا يريد الصلاح والإصلاح؟ قال لك الصلاح والإصلاح لا يكون إلا باتباع أوامر الله، ودي صعبة شوية لأن أوامر الله هتتعارض مع شهواتنا، فيأتي من هنا الصعوبة، تأتي من هنا الإيه؟ الصعوبة. وبعدين الناس بقى تنقسم قسمين، قسم يدعو ويسعى للشر ويغلب جانب الشر، وقسم آخر يغلب جانب الخير الذي في نفسه، هذا هو. إذن الله سبحانه وتعالى أوجد كل شيء قبل الإنسان، هو الذي خلق من أجلكم ما في الأرض جميعا، من أجلكم. يبقى اللام هنا إيه؟ قال لك للتعليم. طيب وإيه كمان؟ يقول لك لا دي مش للتعليل يا سوي، يقول لك لا دي للملكية، لا بالملك، أي خلق لكم ما في الأرض، أي خلق ما في الأرض ملكا لكم. بس ملكا ليه؟ إزاي بقى ملك؟ يقول لك ملك نسبي، ملك نسبي، لأن الملك لله واحد أحد، ده شريك له. طب أنا أقول لك ده هذا ملكي، ما طبعا مش ملكي، ما هذا ملك أفريقيا، لكن يعني قلت أقول إيه هذا ملكي، ده ملكي نسبي لأنه لن يكون ملكا أبديا، إما هو يزول أو أنا أزول صح؟ يبقى هنا ملكي إيه؟ نسبي. يبقى اللام هنا للملك، يبقى هذه الجلالة الثانية. طيب وبعدين الجلالة الثالثة إيه؟ قال لك اللام هنا للاختصاص، دلالة ثالثة، خلق لكم، أي كل ما خلقه الله مختص بكم لا بغيركم، لكم أنتم مختص بكم، فالشمس والقمر بحسبان. الله يعني ايه بحسبان؟ عشان تعرفوا انتوا عدد السنين والحساب، انتوا مش غيركم، مش الجن. الجن لا يعنيهم الزمان، لا يعنيهم الايه الزمان. طب امتى صلى العصر؟ قال لك عند لما يكون ظل الشيء مثليه، يبقى ده لكم انتم، لكم انتم. يبقى الشمس والقمر بحسبان. طب والمكان، الاماكن؟ قال لك نحتاج الى اماكن نعبد الله فيها ونعمل فيها لطلب الرزق والسعي وغير ذلك. يبقى اوجد المكان مختص بنا، فالمكان لا تهم المكان، لا يهم الملائكة ولا يهم الجن، صحيح؟ طب والبهائم؟ قال لك دي غير عاقلة، غير عاقلة، لا تدرك مكانا ولا زمانا، صحيح؟ إذن أنتم كل ما خلق، ما خلقه الله مختص بكم. يقول لك الله هنا للاختصاص، واضح؟ يبقى هذا هو. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض. يقول لك ما دي اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي، الذي في الأرض. طب فين صلاتها؟ قال لك الجار والمجرور، ما وصلها إما أن تكون جملة أو إيه، أو شيء بجملة، أجد شيء بجملة هنا. طيب خلق لكم ما في الأرض، وبعدين يبقى سيدنا الصوت يقول لك إيه، يقول لك هنا أي الأرض وما فيها، أي الأرض وما فيها. طب ليه هو سيدنا السيوطي فسرها بكده؟ قال لك لأن الأرض، كلمة الأرض وما فيها دلالة على السفل. يعني إيه؟ يعني ما في الأرض أي ما عليها، وإن تسفل. ولذلك الله سبحانه وتعالى هيئ فكر الإنسان لأن يستخرج ما في باطن الأرض. لو لو لو ما في الأرض ديت معناها على ظاهرها، يبقى فقط ظاهر الأرض نستفيد به وننتفع به فقط. لكن إيه صوت المفسرون اللي هم يتكلمون بلسان الشرع ويعلمون الناس مراد الله من كتابه ومراد سيدنا رسول الله من أحاديثه، يقول لك لا، يعني إيه؟ يقول لك أي الأرض وما فيها. وما فيها يعني ما على الأرض وإن تسفل، فهم؟ يعني ولذلك وجدنا أن الله تبارك وتعالى من فضله على الإنسان ومن رحمته به ولطفه به أن هيئ عقله وأرشده. ما كل حاجة يقول ربنا يا أولاد، ففهمناها سليمان، كل شيء، كل خير بيد الله، كل خير بيد الله وكل شر من عندنا. هذا هو، هيئ الإنسان وعقل الإنسان وأرشده ووجهه إلى استخراج ما في الأرض، أليس كذلك؟ استخرج ما فيها من الماء. الله، ومين اللي عمل كده أول واحدة؟ ستنا هاجر، ألهمها الله، ضربت الأرض بإيه؟ ها؟ بقدميها، صحيح؟ فوجدت بئر الماء، قالت لها زمي زمي، وسميت زمزم. يبقى الماء دي فين؟ على الأرض ولا في باطن الأرض؟ يبقى الله سبحانه وتعالى أرشدها ووجهها برحمته وبلطفه، لأنها لأنها فوضت أمرها له. آه الله أمرك بذلك؟ ها؟ قال لها آه. قالت إذن لن يضيعنا الله، صح؟ ضربت الأرض برجلها فطلع الماء فسقط، فسقط وسقط ابنها، وبعدين طلع الزرع أكلت، صحيح؟ لأنها فوضت أمرها لله وامتثلت لأمر الله. إذن هيأ الله سبحانه وتعالى عقل الإنسان لاستخراج ما في الأرض. الله استخرجوا الذهب والمنجنيز والفوسفات والحديد والبترول والنفط. الله إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ يقول لك أي الأرض وما فيها، يعني وإن تسفل، يقول لك إيه؟ تدل على السفل بضم السين وإسكان الفاء، واضح؟ صح. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض، أي الأرض وما فيها. نعم. يقول لك هنا سيدنا الجمل بقى لكم، نقرأ هذا الكلام الذي قلناه متعلق بخلقة، لم أقولها هذه، متعلق بإيه؟ بخلقة. نعم. ومعناها التعليل، معنى اللام، أي لأجلكم، وقيل للملك والإباحة، يعني مباح لكم كل ما في الأرض، ها؟ إلا إيه؟ إلا ما حرم عليكم، ها؟ صحيح؟ ما هو الإباحة. وذلك بتوع الأصول، أنتم تعرفوا أصول أحسن مني، يقول لك بتوع الأصول أصول الفقه، يقول لك الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة، إلا إذا كان ورد إيه؟ نص أو تحريم أو كذا أو كذا أو كذا، اللي انتوا حاجات انتوا بتدرسوها وعارفينها دي، صح ولا غلط؟ يبقى هو اللام هنا للإيه؟ للملك والإباحة، يعني كل شيء مباح إلا ما حرم عليكم، صح؟ صح. قل تعالوا أتلوا ما حلل الله عليكم، قال كده؟ قال إيه؟ يعني حاجات محصورة، إيه؟ الحرام محصور، حرام قليل، طب والحلال كثير، رحمة وفضل، صحيح؟ فيكون تمليكا خاصا لما ينتفع به، يعني نسبي زي ما قلت قبل ذلك، تمليك ايه؟ نسبي. وقيل للاختصاص المعنى الثالث، وما ثم قال ما موصولة، خلاص وفي الأرض صلاتها وفي محل مفعول به. ليه بقى شوف جميعا دي ايه؟ يقول لك جميعا دي المعربون يقول ذلك، يقول لك واحنا احنا شباب كده، يقول لك اي جميعا واي معنى ده حال على طول كده، كانوا يقولوا لنا كده في واحنا الصغار، اول ما تلاقي كلمه جميعا اعربها حال، واول ما تلاقي كلمه معنى اعربها حال على طول. هذا هو زي الحال برضو بعد ايه؟ ما لك، ما لك مورقا، بعد ما لك ما لهم ما لي، بعد هذا التعبير يبقى ياتي حال على طول. ما لك في المسجد، في المسجد حال مثلا، هكذا. طيب يقول لك هنا جميع حال، بس اعربها حال على معنى، وهناك التباس في معنى آخر. هل معنى جميعا أي أنهم مجتمعين؟ قال لك لا، ودي فرق مهم جدا أعرفه. جميعا يا أولادي تعرف حال، ولكن معناها الكلية، معناها الجمعية وليس الاجتماع، معناها الجمعية وليس الاجتماع. طيب هقول لك الفرق واضح، يعني سهل بطريقة سهلة جدا. ما الفرق بين جاءوا جميعا وجاءوا معا؟ هل هناك اتفاق واختلاف؟ نعم، في اتفاق وفي اختلاف. جاءوا وجه الاتفاق أن الكل جاء، الكل جاء، جاءوا جميعا كلهم لم يتخلف أحد، فلا يجوز أن تقول جاءوا جميعا إلا كذا، يعني ما فيش استثناء هنا. طيب وجاءوا معا نفس المعنى في معنى الايه الكلية. طب ايه الفرق بقى بينهم؟ ان جاءوا جميعا لا يدل على مجيئهم دفعة واحدة، كلهم جاءوا لكن ربما جاءوا على أزمنة متفرقة. طب وجاءوا معا دفعة واحدة، واضح الفرق بينهم؟ إن هذا هو الفرق بين جميعا وإيه ومعا، وكلاهما الاثنين حال. قال سيدنا الجمل رحمة الله عليه قال وجميعا حال من المفعول الذي هو ما، يعني حال فين صاحبه، صاحب الحال ما بمعنى الذي، وهي بمعنى إيه قل. قال ولا دلالة، شوف بقى لا فعل الجلسة هنا ايه، ولا دلالة لها اي لكلمة جميعا على الاجتماع في الزمان. شفت بقى ازاي؟ يعني كلهم هم، لكن ربما جاء فلان الان، وربما جاء فلان امس، وربما سيجيء فلان غدا، المهم الكل ايه جاء مثلا يعني. لكن معا فيها اجتماع زماني، يعني كلهم جاءوا في ايه في زمان واحد. وإسرائيلي قال سيدنا ولا دلالة لها اي للجميع على الاجتماع في الزمان، وهذا هو الفارق بين قولك جاءوا جميعا وجاءوا معا، فان معا تقتضي المصاحبة في الزمان بخلاف ايه جميع. قيل وهي هنا حال مؤكدة، لو سأل سائل ما نوع الحال هنا جميعا، قال لك حال مؤكدة. ليه مؤكدة؟ قال لك لأن ما خلق لكم ما تدل على العموم، لأن ما هنا موصولة بمعنى عموم الشيء المخلوق، فلما تيجي جميعا ودلالتها الكلية يبقى مؤكد الوجه التوكيد، صحيح؟ قال وقيل وهي هنا حال مؤكدة لأن قوله ما في الأرض عام، يعني على العموم، ده كلام سيدنا الإيه السمين. لكن يرد حاجة يا أولاد، يقول لك خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبعدين يقول لك سيدنا السيوط يقول لك إيه لتنتفعوا به في تفسيره، لتنتفعوا به وتعتبروا، علتين ذكر علتين، لتنتفعوا به وتعتبروا، أي وتعتبروا به. طب الانتفاع هنا إيه؟ قال لك لمطلق المخلوقات، معقول هذا؟ معقول لمطلق المخلوق ده ندفع به؟ قال لك وكيف ندفع بالأسد، ده الأسد يهجم علينا ويأكلنا، وكيف ندفع بالحيات الأفعى، وكيف ندفع مثلا بالهوام والدواب المتوحشة الضباع والسباع وما أشبه ذلك والذباب، هو الذباب ده ليه نفع؟ تمام ليه نفع، وهكذا. فيقول لك إزاي لكم أي من أجلكم، ودي دي قضية يعني يعني يعني يدخل منها المشككون في القرآن، وهي مردود على هؤلاء في كتب الذين نصروا أنفسهم لله وجعلوا ينافحون عن كتاب الله وعن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك موسوعة يرد فيها العلماء وموسوعة الأزهر يرد فيها العلماء على المشككين في القرآن الكريم، الملحدين الذين يشككون في القرآن ويقولون من خلال ذلك أنه عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يقول لك لا، ده كل شيء وإن لم، أنا أقول باختصار، هي قضية طويلة وتكلم فيها الشيخ سيدنا الشيخ رمضان البوطي رحمة الله عليه في مجلس أو مجلسين، وهو موجود في يعني مسجل في اليوتيوب وغير ذلك، تكلم عن عن عن هذه القضية بإسهاب الشيخ رمضان البوطي رحمة الله عليه، فيقول لك إن كل مخلوق من مخلوقات الله له فائدة للإنسان وإن لم تظهر له، وإن لم تظهر له. ولذلك وجدنا بعض العلماء يكتب في هذا الباب، يعني يأتي بمثل مثلا إقبال قال الزواب لا يسأله فائدة، لا ده له فائدة، وذكر هذا العالم والشيخ رمضان البوطي ذكر اسم الكتاب في محاضرته، ذكر اسم الكتاب، أنا لا أذكر الآن اسم الكتاب، في المحاضرة ألقاها في مجلس علمي أو في مؤتمر علمي، ذكر اسم الكتاب الذي ألف من أجل بيان ذلك، النمل وكذا وكذا والأسد والسباع والضباع والفيلة وكل هذه الأشياء لها فائدة للإنسان وإن لم تظهر له أو لعامة الناس. واضح؟ يبقى هذا أمر محسوب من العلماء، ليس منا، من العلماء الذين هم متخصصون في علم الأحياء وعلم كذا وكذا وكذا. قال سيدنا سليمان نعم المغرب تقريبا 10 دقائق طيب اقل من ربع ساعه، حاضر اقرا دي خلاص ولا ايه؟ وانا نخليها المره القادمه عشان المغرب. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة أصل النورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل السورات الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية البهجة الثانية والرتبة العالية رجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمرت وأحييت في يوم تبعث من أحميت، وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.